الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فهذا مجلس جديد في مدارسة كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وقد وصلنا عند باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين، وقول الله عز وجل: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، لا تغلوا في دينكم، في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال: هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم، ففعلوا فلم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت. وقال ابن القيم: قال غير واحد من السلف: لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم. وعن عمران وعن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. أخرجاه. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم الغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. طيب، هذا باب عظيم عقده المصنف رحمه الله تعالى في بيان سبب وقوع الشرك في بني آدم، وهذا من فقهه رحمه الله، إذ أننا إذا عرفنا السبب أمكننا علاج الداء. ترى باقي الحديث قبل المسألة. ولمسلم عن ابن مسعود قال: هلك المتنطعون. ولمسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هلك المتنطعون، قالها ثلاثا. إذا عرف السبب عرف الداء وأمكننا الوقاية منه، حتى وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حتى في حال عدم وجود الأمر، فإننا حتى لو كنا على التوحيد نحتاج أن نتقي الشرك، وكيف نتقيه إذا عرفنا سببه؟ فنحول دون وقوع هذا السبب. وهنا تحضرني كلمة جليلة للمعلم يقول فيها: من أوسع أودية الباطل الغلو في الأفاضل. والغلو في الصالحين له صور كثيرة، منها ما هو شرك ويكون عبادة لهم من دون الله عز وجل، ومنها ما يكون بدعة وضلالة، كان يعتقد في العالم أنه لا يخطئ، أو أن خطأه لا يرد، أو أن رد خطأه من قلة الأدب، وغير ذلك من الصور التي سنأتي عليها في باب من أطاع الأمراء والعلماء في تحليل ما حرم الله. وإنما نحن الآن مع ما هو شرك أكبر. والغلو في الصالحين إنما يكون في العادة بعد موتهم، وذلك لأنهم إن كانوا صالحين في حياتهم يحولون دون الناس ودون هذا. وهذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو خير الخلق كان صلوات الله وسلامه عليه يقطع الذريعة إلى الشرك، فلما جاء الصحابي وقال له: ما شاء الله وشئت، قال جعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده. يقول: جعلتني لله ندا لمن قال له ما شاء الله وشئت، فكيف لو رأى صلى الله عليه وسلم من يستغيث به من دون الله في الملمات؟ وقال لذاك الرجل لما قال: ومن يعصهما، قال: بئس خطيب القوم أنت. ولما قالت الجارية وهي يعني في شعرها قالت: وفينا رسول الله يعلم ما في غدي، قال النبي صلى الله عليه وسلم: قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجيبنكم الشيطان، إنما أنا عبد الله ورسوله. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهاها عن أن تقول: فينا نبي الله يعلم ما في غدي، فكيف لو رأى صلى الله عليه وسلم من يقول وإن من جهودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. إن لم تكن يوما آخذا بيدي فضلا فقل يا زلة القدم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لأقربائه يا صفية عمة رسول الله لا أغني عنكم من الله شيئا، ويا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنكم من الله شيئا، فكيف لو رأى من يقول فإن لي ذمة منه بتسميتي محمدا وهو أوفى الخلق بالذمم. يعني ولد أن بمجرد أن اسم محمد سأنال الشفاعة. والنبي يقول لمن غل في الغنيمة لا أغني عنك من الله شيئا. فأعظم الفتنة كما نبه عليه ابن القيم في إغاثة اللهفان وأخذه منه الشوكاني في شرح الصدور في تحريم رفع القبور، أن مبدأ الشرك في تزيين القبور ورفعها في هذه الأمة. فمن أعظم ما أدى الافتتان بهذه أن يكون هذا قبر رجل صالح ثم يزين، وقد لا يكون صالحا ولكن يشاع أنه صالح فيزين ويرفع ثم بعد ذلك يفتتن به الناس. أورد المصنف قول الله عز وجل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، فمن غلوهم أنهم ألهوا عيسى بن مريم وأنهم جعلوا العزير ابن الله أو أنهم جعلوا عيسى ابن الله أو هو الله. وهذا قد وقع في الأمة نظير له في حق النبي صلى الله عليه وسلم، فمن قائل النبي مخلوق من نور فأخرجوه من طور البشرية فضاه المشركين الذين يعني استبعدوا أن يبعث الله بشرا رسولا ويستدلون بالحديث الباطل أول ما خلق الله نور نبيك أجابه. هذا فرقة يقال لها بريلوية في الهند، كثر في هند وباكستان، هذا من عقيدتهم أن النبي صلى الله عليه وسلم مخلوق من نور. ومن ذلك من يعلم أن من يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم علم اللوح والقلم كما في بيت البصيري، وبعضهم يقول أن البصيري قصر مثل بعض البيروية والكوثري قصر، فلا أدري ما الذي بقي غير علم اللوح والقلم. ومن الغلو الذي وقع في هذه الأمة في شخص النبي صلى الله عليه وسلم اعتقادهم أن معجزاته لا تناسب ذاته، اعتقاد البصيري ومن شرح بردته وهمزيته من أعداء الله كابن حجر الهيتمي ومن سواه. فيقول بصيري لو ناسبت قدره آياته عظما لحي اسمه حين يدعى دارس الرممي. هو لا يقتنع أن آيات النبي تناسب قدره إلا أن يكون إذا ذكر اسمه على الموات يحيى. فيقول بعض الشراح من هؤلاء أعداء الله أعداء التوحيد زنادقة، يقول بما فيها القرآن، القرآن كلام الله لا يناسب ذات النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من الغلو الفظيع. فهؤلاء النصارى واليهود غلوا في شخوص أنبياء، وأيضا ما حصل في مضاهات النصارى يحتفلون بمولد المسيح وعندنا صاروا يحتفلون بمولد النبي صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء ظاهوا هؤلاء اليهود والنصارى عبدوا غير الله عز وجل، عبدوا غير الله عز وجل، وكان منشأ ذلك وكان مبدأ ذلك الغلو في الصالحين. فكيف بالغلو بمن ليس أهلا للغلو؟ فحتى أنهم عبدوا يعني حتى مثلا مثل البدوي المشكوك في شخصيته، وأيضا مثل ابن عربي الزنديق الذي هو من أكفر أهل الخلق من أكفر الخلق، بل هو أكفر من فرعون، وقد عبد من دون الله عز وجل. قالوا في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى ولا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا. وهذه الأنصاب كانت تصاوير، حكى الواقدي وهو متهم أن ود صورة رجل وسواع على صورة امرأة ويغوث على صورة أسد ويعوق على صورة فرس ونسر على صورة طائر. وقال ابن حجر هذا شاذ، والمشهور أنهم كانوا على صورة بشر وسموها بأسمائهم هذه الأنصاب كما فعل المشركين. اللات رجل يلت السويق، جعلوا له تمثالا وسموه باسمه هكذا. يعني هذه الأصنام في الأساس هي رموز لرجال صالحين. وقد ورد عن بعض السلف أن مع كل صنم جنية تخدمه، ففعلوا ولم تعبد حتى هلك أولئك ونسي العلم. فهذا يدلك على أنه من أعظم أسباب الوقوع في الشرك والبعد عن العلم والبعد عن تعاهد التوحيد، عبدت. وهذا الأثر وإن كان في صحيح البخاري إلا أنه قد انتقده الدارقطني وانتقده أبو مسعود الدمشقي، لأنه من رواية ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس في التفسير. وابن جريج إذا روى عن عطاء في التفسير في غير تفسير سورتي البقرة وآل عمران فالمراد عطاء الخرساني وليس عطاء بن أبي رباح، وعطاء الخرساني فيه الضعف ولم يسمع من ابن عباس. والحافظ ابن حجر حاول أن يجيب بأجوبة على كلام الدارقطني ثم قال في آخر البحث أن هذا الجواب متكلف. ولكن هذا الأثر والله تعالى أعلى وأعلم ورد عن جماعة من السلف كما يعني نقل المصنف عن ابن القيم، والظاهر أن معناه صحيح. قال ابن القيم قال غير واحد من السلف لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأبد فعبدوهم. وننبه هنا إلى أن صالحين ليسوا بمفاسة من هذا. فوضع صور العلماء إن جوزنا التصوير فصور العلماء والمشهورين بالصلاح مظنة افتتان، فمثلها ينبغي أن يطمس وأن يبتعد عنه تماما. والعجب ممن يصور عالما كان يرى حرمة التصوير ثم ينشر صوره ثم يعني يضعها تحت كل فتية له، وهذا والله عجيب. وعن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. والإطراء هو مجاوزة الحد في المدح. وقد تكلمنا يعني في بداية هذا المجلس على المشابهة التي حصلت بين هذه الأمة والنصارى في شأن نبي أمة النصارى وفي شأن نبينا صلى الله عليه وسلم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، وقد أجاب الله دعاءه، فكان صلوات الله وسلامه عليه يعني قبره محاط بجدران لا يمكن أن يعبد كما تعبد الأوثان التي يتمسح بها. ثم قال صلى الله ثم قال المصنف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغلو في حصى الخذف، في حصى الخذف، وهذه مسألة يراها الناس هينة. قال بمثل هذا فرموا وإياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. فكيف بالغلو في أمر أعظم، الغلو الصالحين ورفعهم فوق منزلتهم، بل ورفعهم إلى منزلة الإلهية، إلى منزلة لا يقال لا يصل إليها مخلوق البتة. قال ولمسلم عن ابن مسعود رضي أن رسول الله عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هلك المتنطعون قالها ثلاثة. وهذا يدخل فيه أهل المتنطع والمتعمق بما والمتكلف بما لم يؤمر به. وهذا حال جميع أهل البدع الذين يتعبدون بعبادات ويصلون الصلوات، بل وهذا ينطبق على المعطلة الذين تعمقوا وأدخلوا عقولهم في نصوص الصفات ثم انتهوا إلى التعطيل ولما يأمرهم الله عز وجل بهذا، وإنما أمرهم أن يؤمنوا بما في النصوص ويتكلفوا تأويل النصوص الذي هو تحريف في حقيقته وليس تأويلا، ولما يأمرهم الله عز وجل بهذا. فهؤلاء هلك وهلك المتنطعون قالها ثلاثة. اختلف هل هذا من باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم عليهم أم من باب الخبر، والذي يظهر أنه من باب الإخبار. نعم فيه مسألة. قال فيه مسألة الأولى أن من فهم هذا الباب وبابين بعده تبين له غربة الإسلام، رأى من قدرة الله وتقليبه للقلوب العجب. أي والله تبين له غربة الإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن أن يمدح بالكلام ثم يأتي في أمته والمنتسب له من يعبده من دون الله عز وجل، بل من ينسب له خصائص الألوهية، بل من ينسب له أنه يعلم الغيب وليس أي غيب، بل يعلم علم اللوح والقلم. أي والله هذه غربة. بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. وكان الإمام رحمه الله دائما يتحدث عن غربة التوحيد في رسائله ويتكلم، سبحان الله لا يأتي عام إلا والذي بعده شر منه. بل مع نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن البناء على القبور وتكاثر الأحاديث عنه في ذلك وتواترها، توضع قبة على قبره اليوم. بل وإجماع عامة الفقهاء أهل الرأي وأهل الحديث على أنه لا يجوز البناء، بل يأتي النص الخاص في قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وتقول عائشة ولولا هذا لأبرز قبره. ها كل هذه المعاني يقول لهذا لم يبرز قبر النبي صلى الله عليه وسلم، تقول عائشة ها كل هذه المعاني. ويأتي في الأمة من يعارض هذا المعارضة التامة ويضادها المضادة التامة، بل يطغى هذا على الأمة التي تشهد أن لا إله إلا الله باللسان وأن محمدا رسول الله، يطغى طغيانا عظيما، فتصير المشاهد التي تعبد من دون الله عز وجل كثيرة جدا لا تدخل في الحصر. وهذا نحن اليوم بعد قرنين تقريبا من ابتداء دعوة الإمام، لا الشيخ متوفي صار له قرنين أو أكثر من حصول دعوة الإمام، أو قبلها توفي 1206، فحنا الآن 1434 يعني قرنين من الفاق. طيب وقبله كان يعني أبرز هذه المسألة ودعا لها دعوة شديدة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم، وكتبوا الكثير. فكتب شيخ الإسلام في اقتضاء الصراط المستقيم، وكتب الجواب الباهر، وكتب قاعدة جليلة، وكتب الاستغاثة الرد على البكري، وكتب الأخنائية، وفتاوى مفردة كثيرة في هذا الصدد وفي هذا الباب. طيب وابن القيم في إغاثة اللهفان وفي الروح وفي غيرها تكلموا كلاما كثيرا. واليوم لو شاهدت الحال لوجدت أن معظم المنتسبين الإسلام يعني سبحان الله يقعون في هذه الأمور، وكما قال ابن القيم غلب الشرك على أكثر النفوس. فيقول العجب تقليب القلوب. هي والله عجب، يعني كيف يكون هذا لب دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف يكون الصحابة جاهدوا من أجل هذا، وكيف يكون ثم بعد ذلك ينتشر خلافه ونقيضه ومضاده في الأمة بل يشتهر عندنا نوع معين من الشعر يسمونه المدائح النبوية، مبني على مضادة قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم. يتفننون في إطراء النبي صلى الله عليه وسلم ومخالفة الأمر النبوي. الثانية معرفة أول شرك حدث على وجه الأرض أنه بشبه الصالحين. بشبهة الصالحين، يعني بشبهة تعظيم الصالحين. وقلنا هذا يقع منه بدعة، يقع منه ضلالة، هذا أول شرك وقع في الأرض. يقول الحاشي في التيسير وابطال التنديد بشبهة محبة الصالحين، ولم أرى في شيء من سوء التقدير. قال الثالث أول شيء غير به دين الأنبياء، وما سبب ذلك؟ مع معرفة أن الله أرسلهم. نعم، بين آدم وبين نوح كما روي في الخبر عن ابن عباس، وإن كان بعضهم يعني تكلم في صحته، 10 قرون كلها على الحنيفية، كلها على التوحيد، لكن أول ما غير هذه بسبب عبادة محبة الصالحين. الرابع سبب قبول البدع مع كون الشرائع والفطر تردها. ها، بدأوها بدعة، ننصب لهم يعني تماثيل، إذا نظرنا إليها تشجعنا على العبادة. هذا الآن ما هي؟ هذا بدعة، إلى الآن لم تصل إلى الشرك، ثم تطور الأمر إلى الشرك، فدل أن البدعة بريد الشرك. ويبدأ الأمر بدعة، وكما قال البربهاري في شرح السنة: واحذر صغار المحدثات فإنها تعود كبارا. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية: يقول تبدأ البدعة في من ابتدعها شبرا، ثم تصير في الأتباع أميالا وفراسخ. الخامسة أن سبب ذلك كله مزج الحق بالباطل، فالأول محبة الصالحين، والثاني فعل أناس من أهل العلم والدين شيئا أرادوا به خيرا، فظن من بعدهم أنهم أرادوا به غيره. نعم، هؤلاء الذين فعلوا هذا كان عندهم شيء من العلم، لأن لما قال حتى ماتوا ونسي العلم، كان عندهم شيء من العلم، لكنهم فعلوا هذا بنية صالحة، نريد أن نتشجع على عبادة الله عز وجل، فأوقعوا الناس في الشرك فيما بعد من حيث لا يشعرون. وهكذا لا يوجد باطل محض، الرافضي يخلط باطله ويأتيك باطله في قالب محبة أهل البيت، المعطل يأتيك بقالب التنزيه، القدري يأتيك بقالب تنزيه الله عن الظلم، الجبري يأتيك في باب إثبات قدرة الله، وهكذا لا يوجد مبطل إلا ويخلط باطله بشيء من الحق. الخارجي بماذا يأتيك؟ يأتيك بأن الحكم إلا لله. نعم. السادس تفسير الآية التي في سورة نوح. نعم، التفسير الوارد عن ابن عباس. السابعة جبلة الآدمي في كون الحق ينقص في قلبه والباطل يزيد. إيه، هذا الأصل في بني آدم لا يتعامل والذي بعده شر. الثامنة أن فيه شاهدا لما نقل عن السلف أن البدعة سبب الكفر. نعم. التاسعة معرفة الشيطان بما تؤول إليه البدعة ولو حسن قصد الفاعل. نعم، ولهذا الشيطان يحسن للناس البدع، بل لعلهم لما رأوا صور الصالحين يعني خلى بينه وبين هذا فخشعوه، وهو يريد هذا يخشعهم ويتركهم. ولهذا بعض الناس يقول أنا إذا ذهبت إلى المكان الفلاني في بدع، إذا خرجت مع الفرقة مع التبليغ وما سواه أشعر بخشوع، أشعر براحة. هذا الشيطان يتركه، يغرر به، يخدعه حتى يوقعه في أمر أعظم. العاشرة معرفة القاعدة الكلية وهي النهي عن الغلو ومعرفة ما يؤول إليه. الحادية عشرة مضرة يعني الشيطان هو داعية فقه فتح الذرائع، شيطان أصولي يعني يعرف ما تؤول إليه الأمور فيفهم. الحادية عشرة مضرة العكوف على القبر لأجل عمل صالح. الثانية عشرة معرفة النهي، وهذا كثر الدعاء عند قبر فلان مستجاب، الدعاء يكثر في سير أعلام النبلاء، حتى بالرجل في طبقات الحنابلة يأتي مثل هذه الطوام، فلان عند الرجل الدعاء عند قبر فلان مستجاب، الدعاء عند قبر فلان، هي هذه بداية تدعو عند قبر حتى تدعو فلان، حتى تصير رغبتك ورهبتك لفلان. معرفة النهي عن التماثيل والحكمة في إزالتها. نعم. الثالثة عشرة معرفة عظم شأن هذه القصة وشدة الحاجة إليها مع الغفلة عنها. الغفل عنها في عصره، لكن الحمد لله يعني بعد ما أبرز الشيخ الأمر سبحان الله اشتهر والحمد لله. نعم. الرابعة عشرة وهي أعجب وأعجب، قراءتهم إياها في كتب التفسير والحديث ومعرفتهم بمعنى الكلام وكون الله حال بينه وبين قلوبهم، حتى اعتقدوا أن فعل قوم نوح هو أفضل العبادات، واعتقدوا أن نهي الله ورسوله عنه هو الكفر المبيح للدم والمال. يتكلم عن أهل عصره، كان كثير منهم مشتغل بالتفسير ومشتغل في كذا، يقول سبحان الله يقرؤونها، بل كثير منهم هذه القصة في صحيح البخاري، كثير منهم يقرأ صحيح البخاري وليس يقرأه فقط، بل عنده فيه إجازات وأسانيد ويؤلف كتبا في أثباته، وهذا يروي عنه البخاري يروي بينه وبين البخاري كذا كذا واسطة، وهذا بينه وبين البخاري كذا كذا واسطة أعلى منه، وإلى آخر هذا الكلام وهذه القشور التي اغتروا بها وتركوا لب العلم أصلا، فيقرؤون هذا الذي هو حجة عليهم، وليس هذا فقط، يقرؤون كتاب الإيمان من صحيح البخاري ويقرؤون في الآيات ومعتقد مرجع، يقرؤون كتاب التوحيد وهم جهمية في عامته، وكتاب التوحيد من صحيح البخاري وكتاب الإيمان من صحيح مسلم، فسبحان الله الحق توفيق. أما هؤلاء فقلوبهم غلف لا تنتفع بالعلم. الخامسة عشر التصريح أنه لا ويكفرون فعلا، وذكر الإمام المجدد رحمه الله أن الناس ابتدأوهم بالتكفير وابتدأوهم بالقتال أصلا في الدرة الثانية، تدعو للتوحيد أنت كافر، أنت تنتقص الصالحين، كيف اليوم اللي يدعو للسنة مش عارف يقول لك ينتقص العلماء، نفس الموضوع، تنتقص الصالحين، فهو أولى بالبدعة وأولى بالكفر، ثم هو يبتدئ ويكفر ويقاتل ويبيح الدم، فسبحان الله. الخامسة عشرة التصريح أنهم لم يريدوا إلا الشفاعة. السادسة عشرة ظنهم أن العلماء الذين صوروا الصور أرادوا ذلك. نعم. السابعة عشرة البيان العظيم، يعني أخطأوا في تفسير كلام بعض أهل العلم، أخطأوا في تفسير فعل أولئك العلماء الذين تقدموا، وأولئك أخطأوا، ولكن من يأتي بعدهم يعظم فيهم الخطأ من جهة حتى الخطأ في التفسير. السابعة عشر البيان العظيم في قوله صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى إلى آخره، فصلوات الله وسلامه على من بلغ البلاغ المبين. نعم. فأين هذا من أكرم يا أكرم الخلق مالي من أولد به سواك عند نزول الحادث العمم، سبحان الله. الثامنة عشر نصيحته إيانا بهلاك المتنطعين. التاسعة عشر التصريح أنها لم تعبد حتى نسي العلم، ففيها بيان معرفة قدر وجوده ومضرة فقده. العشرون أن سبب فقد العلم موت العلماء. الله أكبر. كما ورد في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن الله لا يقبض هذا العلم انتزاعا، أنه يقبض في قبض العلماء، فإذا مات اتخذ الناس رؤوسا جهالا، واتخذوا رؤوسا جهالا، الناس يسمونهم علماء باختصار لكن هم رؤوس جهال، فلهذا اتخذوهم علماء بمكان أولئك العلماء، فأفتوا بغير علم، أفتوا يعني مفتي منصب مفتي، فظلوا وأظلوا. وهذا الزمان إن لم يكن ينطبق عليه هذا الحديث فإنه والله يمهد لذلك.